الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، وهو التاسع في قراءتنا لكتاب التوحيد للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحن في يوم 15 من شهر شعبان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا على قوله: باب ما جاء في الرياء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. وقال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. الآية. قوله: باب ما جاء في الرياء، أي أن الرياء يناقض التوحيد أو ينقصه، أي أن الرياء يناقض التوحيد أو ينقصه، فهو بحسبه. الرياء لا يخلو من كونه من نواقص التوحيد أو نواقضه، وهو أخطر أنواع الشرك الخفي. الرياء من أخطر أنواع الشرك الخفي، وناسب إيراده بعد تبويب الذي فيه قوله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ذلك أن المرائي لا يتذكر ثواب الله فضلا على أن يصبر على أمر الله. وقوله الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ووجه الشاهد من هذه الآية هو قوله في آخرها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الذي خلص من الرياء والبدعة. العمل الصالح هو الذي خلص من الرياء ومن البدعة. نعم. قال عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترد وشركا. رواه مسلم. وجه الاستشهاد بهذا الحديث أن الله جل في علا لكمال غناه لا يقبل الشركة، لكمال غناه لا يقبل الشركة، ولكمال غناه لا يقبل العمل الذي يكون مشتركا له ولغيره. وحينئذ فالمرائي خاسر اليدين، لأنه يؤمر يوم القيامة بأن يذهب إلى الذي عمل له ويطلب منه الأجر، وأن لذاك أن يعطيه شيء من الأجر. نعم. قال عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم رجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من منظر رجل. رواه أحمد. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. أخوف على وزن أفعل التفضيل، أي أشد خوفا عليكم عندي من المسيح الدجال. وسبب شدة خوفه علينا منه حتى أعظم من الدجال من وجهين: الأول لخفائه، والثاني لعموميته. فأمر الدجال ظاهر لا سيما للمؤمنين الصادقين، وضرره قاصر على الموجودين في زمانه، بخلاف الرياء فإنه في كل مكان وزمان متصور، وهو خفي حتى يدخل على كثير من المنتسبين إلى العلم والزهادة. شوف الخطورة. وهو خفي حتى يتسرب إلى كثير من المنتسبين إلى العلم والزهادة، أعاذنا الله وإياكم. فقالوا: بلى يا رسول الله. ما هو؟ قال: الشرك الخفي. اكتب: الشرك الخفي نوع من أنواع الرياء. الشرك الخفي نوع من أنواع الرياء. وكل رياء فهو شرك خفي، وليس كل شرك خفي يكون رياء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم تعريف الشرك الخفي، قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. قد يقول قائل لماذا هذا ليس شرك أكبر؟ نقول لأنه لم يصلي إلا لله فصرف العبادة لله فلم يقع في الشرك، لكنه زينها لأجل عبد من عباد الله فوقع في نوع من أنواع الشرك. وهكذا السمعة، وهو أن يعمل الإنسان العمل ثم يسمع الناس بعمله. إذن الرياء أن يري الناس عمله، والسمع أن يسمع الناس قوله وعمله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيهما سعيد الأولى تفسير آية الكهف، وأن الله لا يقبل من العمل إلا ممن كان يرجو لقاء الله وجعل عمله خالصا صوابا، خالصا من الشرك والرياء، صوابا من البدعة والزيادة والنقصان. نعم. الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دق له شيء لغير الله. الأمر العظيم أن العمل الصالح إذا دخله شيء من لغير الله رد، فكيف بالأعمال التي تصرف لغير الله؟ فلا شك أنها مردودة، ها، من باب أولى. إذا كان الإنسان يصلي لله ويزينه لغير الله مردود، فكيف بمن يصلي عند القبر؟ فكيف بمن يطوف للقبر؟ فكيف بمن يذبح للقبر وينذر للقبر؟ نعم. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. السبب الموجب لرد الشركيات كمال غنى الله تعالى، وهو منصوص آية فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، وخير الشركاء لا يطالب شريكه بحصته، فلذلك رب العالمين جل في علاه إذا رأى إنسانا يشرك معه غيره لم يطالب نصيبه من شريكه، جعله كله لذاك، فدل على أنه سبحانه وتعالى خير الشركاء، ولذلك لا يطلب ممن عمل عملا أشرك مع الله غيره، لا يطلب من شريكه شيء، يقول كله لك، خل أن تعطيه ما تريد أن تعطيه. نعم. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين يخاف على سيد الأولياء والصالحين من الصحابة، ها، فكيف بمن بعدهم؟ فيا خسارة من يأمن على نفسه بعد هذا الحذر الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أن الأمن من مكر الله من صفات المنافقين، والخوف من الله والخوف من الرياء من صفات أولياء الله الصادقين. ولهذا قال عبد الله بن شقيق قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق من شدة إيمانهم. ولهذا قال العلماء لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. نعم. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا تفسير اللفظ العام بأحد مفرداته، فمثله لو صام للناس يخبر الناس أنه صام الاثنين والخميس، مثله لو تصدق ويخبر الناس أنه تصدق، ومثله لو عمل أعمالا حسنة ويخبر الناس أنه عمل أعمالا حسنة، بنى مساجد، سوى مدارس مثلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أذر من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إذن هذا الباب مناسبته لما قبله، الأول أنه يريد بتزيينه العبادة الدنيا، أما هنا فإنه أراد بالعمل ابتداء الدنيا، هذا ما في تفصيل، هذا شرك أكبر. من أراد بعمله الدنيا ابتداء فإنه من أراد بعمله ابتداء الدنيا فإنه وقع في الشرك الأكبر. ولكن كلمة بعمله المضاف والمضاف إليه بعمله، المقصود هنا بكلمة بعمله اكتب أي بعمله الديني الدنيا، بعمله الديني. أما من أراد من الناس بعمله الدنيوي الدنيا فهذا لا يدخل تحت هذا الباب، لأن الدنيا تراد للدنيا. لكن إنسان يصلي، لماذا يصلي؟ حتى ينصب قاضيا. إنسان يصوم، لماذا يصوم؟ حتى يؤمن ويصبح مسؤول مستودع مثلا. إنسان يتعلم، لماذا يتعلم العلم الشرعي؟ يتعلم العلم الشرعي للدنيا، يريد أن يكون قاضيا ووجيها ونائبا ونحو ذلك، فيريد من عمله الديني لا يريد إلا الدنيا، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله. وقوله تعالى في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهذه الآية والتي بعدها نص على أن من يريد الحياة الدنيا وزينتها بأعماله التعبدية، لماذا يصوم؟ لصحته. لماذا يصلي؟ لراحة باله. لماذا يذهب إلى الحج؟ سياحة مثلا، لا يريد من أعماله الدينية إلا الدنيا، فهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. والواجب على المسلم الحذر من هذا. الطبيب يتعلم الطب لأجل الراتب، ما في عيب، دنيا لدنيا. لكن رجل يتعلم القرآن والسنة لأجل الراتب، هذا يدخل في هذا الباب، وهذا باب خطير ينبغي على الإنسان أن يحذر منه. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مبغة قدما، إن كان بالحراسة كان بالحراسة، وإن كان بالساقة كان بالساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. بالنسبة للآية السابقة، يعني لو تأملنا فيها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، المفسرون كلهم يقولون المقصود يريد الحياة الدنيا وزينتها بعمله الديني. الآية إذن مخصوصة بأن المقصود أعماله الدينية، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تنصيص على أن عمل هذا المشرك باطل. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تعس عبد الدينار، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار. ها، تأمل، هناك عبودية لغير الله، هناك عبودية للدنيا. ما عبودية الدينار والدرهم؟ عبودية الدينار والدرهم أن الإنسان، انتبه لها، أن الإنسان يعمل الأعمال الدينية لأجل الدنانير والدراهم الدنيوية، فهذا شرك أكبر. هذه صورة من صورة الشرك الأكبر. طيب، الصورة الثانية أنه لا يعمل الأعمال الدنيوية لأجل الدنانير والدراهم، لكن رضاه وسخطه مرتبط بالعطاء والمنع. انتبه لهذه الصورة الآن، لكن رضاه وسخطه مرتبط بالدنانير والدراهم، فإن أعطي رضي عنك، وإن منعته سخط عليك، إن قدمته أثنى عليك، إن أخرته غضب عليك. إذن ليس عطاؤه ورضاه وغضبه ليس لله، للدنانير والدراهم. هذا من الشرك الأصغر. لماذا من الشرك الأصغر؟ لأنه لم يصرف العبادة لغير الله، لكن قلبه صار معلقا بالدينار والدرهم، بالخميصة والقطيفة ونحوها. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس. إذن لابد أن ننتبه أن عبد الدينار عبد الدرهم على صورتين: إن كان عباداته يعملها للدنانير والدراهم فهذا إيش؟ الشرك الأكبر. وهذا حال المنافقين ترى، المنافقين كانوا يعملون هذه الأعمال الدينية لأجل الدنيا. والصورة الثانية أنه يعمل العبادة لله، ولكن قلبه من حيث الرضا والسخط، من حيث الثناء والمدح والذم، مرتبط بالدنانير والدراهم، فهذا من الشرك الأصغر. ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس وانتكس، وهذا يسمى دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى الذم، لأن دعاءه محمول على الذم. وإذا شيك فلا انتقش، ما معنى شيك فلا انتقش؟ أي إذا دخل الشوك فيه فلا أخرج الله شوكه، إذا دخل الشوك فيه فلا أخرج الله شوكه، دل على الذم أيضا. وقيل هذا معناه على الحقيقة، وقيل على الكناية، أي أنه إذا أصيب بمصيبة فلا عافاه الله. والصواب أن الحديث على العموم يشمل المعنى الظاهر والمعنى الكنائي. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل. الآن ثناء على المخلصين: أشعث رأسه مغبرة قدماه، أو مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، بمعنى أن الرجل لا يبالي أين مقامه. لماذا؟ لأن تعامله مع الله، هو يتعامل مع الله، إن وضع في المقدمة تعامله مع الله، ينجز ما كلف به، إن وضع في المؤخرة تعامله مع الله، ينجز ما كلف به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا حال أولياء الله، نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الحديث تعس عبد الدينار وعبد الدرهم والخميصة نص في أن العبودية منقسمة إلى قسمين: عبودية هي الشرك الأكبر، وعبودية هي الشرك الأصغر. نعم. نعم، تعيس وانتكس على سبيل الذم كلاهما. نعم. قال: الخامسة قبله تعيس وانتكس. نعم. السادسة قبله وإذا شيك فلا انتقش. نعم. السابعة الثناء. بعض المفسرين للحديث أبو أحمد يقولون تعيس وانتكس بينهما فرق، فتعس دعاء على فكره، تعس في حاله، وانتكس في مآله، يقولون تعس في الحال وانتكس في المآل. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم. نعم. إيش؟ الخميصة نوع من الثياب. نعم. قال: باب من أطاع العلماء. يعني مثل عندنا اليوم البشت، ها؟ إذا أعطوه بشت فرحة، ما أعطوه بشت قال الله يسوي فيهم كذا وكذا، ما أعطوني أنا، هذا كذا الناس، نسأل الله السلام والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. هذا الباب مناسبته لما قبله أن ما قبله الإنسان يعمل أعمال لأجل الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. هذا الباب يطيع في التحليل والتحريم العلماء والأمراء ولا يبالي بأمر الله، هناك لا يعمل العمل لله، وهنا يطيع في التحليل والتحريم غير الله من الأمراء والعلماء ولا يبالي. إطاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قد يقول قائل: هذا لم يفصل فيه الإمام، وإنما قال على سبيل العموم: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والجواب أن هذا ما فيه تفصيل. من اعتقد، اسمعوا للعبارة، هذا مراد الإمام، من اعتقد أن العالم أو الأمير له أن يحلل ويحرم فهذا شرك أكبر، ما فيه تفصيل، هذا ليس فيه تفصيل، وإنما التفصيل في الفعل. أما الاعتقاد ما فيه تفصيل، يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن تحريم والتحليل حكم الله عز وجل، التحريم والتحليل شرع الله تبارك وتعالى، يجب على الإنسان يعتقد هذا اعتقادا. وأما العلماء والأمراء ليس لهم أن يحللوا ولا أن يحرموا، وإنما العلماء مبلغون والأمراء منفذون، العلماء مبلغون والأمراء منفذون، هذا هو الواجب. طيب، قد يقول قائل إن العامة تقلد العلماء والأمراء في بعض الأحكام، تقليدهم للعلماء والأمراء مع اعتقادهم أن التحليل والتحريم حق الله هذا قد يكون سائغ لهم لأنهم عامة، واضح ولا لا؟ لكن إذا تبين لهم خطأ العالم وأصروا على التقليد فهم مذمومون، فهم مذمومون، وينقص بذلك التوحيد، انتبهوا، لأن من كمالات التوحيد الاتباع، فلا يكمل توحيد عبد حتى يكمل اتباعه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيجعله الإمام المتبوع على الإطلاق، ومن سواه فإنما اتباعه إياه على سبيل موافقة الكتاب والسنة. لذلك قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. طبعا مقولة الناس قال أبو بكر وعمر ليس لمعارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من باب الاستشهاد، ومع ذلك غضب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ من الزيغ فيهلك. قول الإمام أحمد رحمه الله عن ذهاب بعض الناس لرأي سفيان، المقصود بسفيان هنا سواء كان سفيان بن عيي المكي الفقيه المعروف، فقيه مكة في زمانه، وهو من طبقة شيوخ الإمام أحمد، أو المقصود به سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، فهو من طبقة شيوخ الإمام أحمد. فالذهاب واتباع رأي هؤلاء وترك السنة الثابتة والأحاديث الثابتة هذا خطر عظيم. لذلك قال الإمام والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني يرد الإنسان الحديث ويتبع قول العالم أو الأمراء فيهلك. لماذا يهلك؟ لأنه وقع في الفتنة، والوقوع في الفتنة ابتداء سبب من أسباب الانتهاء إلى الشرك عياذا بالله تعالى. فالواجب على الإنسان التسليم والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى، الواجب على المسلم والمسلمة الانقياد لما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، يجوز التقليد إذا لم يفهم الإنسان مراد الله ورسوله أو لم يعلم الحكم، يجوز التقليد، لكن إذا تبين له الحق من كلام الله ورسوله فحينئذ يجب اتباع الحق. نعم. قال: عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. حديث عدي بن حاتم ظاهر الدلالة على أن من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بمعنى مشرعين فإنه عياذا بالله قد اتخذ مع الله آلهة أخرى. قال فقلت إنا لسنا نعبدهم. إذن فهم عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو عربي فصيح أن كلمة أربابا من دون الله يعني معبودين مع الله، معبودين مع الله. فهو يقول لسنا نعبدهم، يعني لا يصرفون لهم الصلاة والصوم والزكاة والحج والطواف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ يعني أنتم ما تنظرون ما المكتوب في التوراة والإنجيل، تنظرون ماذا مكتوب في ما يسمى بالتلمود فقط، لا تنظرون ماذا قال الله في التوراة. التلمود كتاب وضعي وضعه علماء اليهود. أنتم لا تنظرون ماذا قال الله في الإنجيل، وإنما تنظرون ماذا يقول الحبر أو البابا أو إلى آخره. ثم تعتقدون أن لهم الحق وأنهم مفوضون في التحليل والتحريم، وهذه هي القضية الخطيرة. لذلك إلى اليوم تجدون التغيير في الأحكام عند اليهود وعند النصارى. لماذا يغيرون؟ لأن عندهم أمور مسلمات. مثلا قبل سنة 1920 مثلا ميلادية، جميع المجامع المسكونية النصرانية كانت تقول إن أيدي اليهود ملطخة بدم المسيح، جميع المؤتمرات المسكونية المسيحية. فجأة صك براءة من البابا لليهود عن دم المسيح عليه السلام. شلون الآن؟ يعني كل اللي سبقوا غلط. إذن هذا هو التحليل والتحريم، أنهم يعتقدون أن الحبر أو البابا أو العالم أو الأمير هو الذي ينطق عن الله ورسوله. هذا غلط عظيم، يجب أن ندرك لا أحد ينطق عن الله وعن رسله إلا ما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن رسله بطريق ثابت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ لذلك أنا الإنسان المسلم يتعجب أنه يقرأ آيات في القرآن الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم يأتي إنسان ويقول العالم الفلاني يقول إن الخمر ليس محرم، فإن طاعه الناس مع نص كلام الله وقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى تماما بتمام، لا فرق. يأتي إنسان مع قراءته للقرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيأتي إنسان بعد 1400 سنة مثلا ويقول لحم الخنزير ليس بحرام، وإنما دلالة الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير المقصود به الخنزير الذي كان يأكل القذرة، أما الخنازير اليوم التي هي تربى على الدلال والمدري إيش هذا مباح. فإن طاعه الناس دخلوا فيما دخل فيه اليهود والنصارى تمام. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي وهو كان سيدا مطاعا في قومه من جهتين، من جهة العلم ومن جهة النسب والإمرة، قال ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. والحمد لله أن الله عصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأوجد في كل زمان ومكان من يبينون الحق من السنة والقرآن، ولا يطيعون العلماء طاعة عمياء ولا يطيعون الأمراء طاعة عمياء. إنما الطاعة للأمراء بالمعروف، وإنما الطاعة للعلماء فيما لم يتبين لهم الحق من الكتاب والسنة. نعم نعم، رجعنا ما في أسئلة لأنه ما رح نخلص. نعم كان نصرانيا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. التعبد لله عز وجل ينقسم إلى قسمين: تعبد علمي وهو مناطه القلب، تعتقد ها؟ تعتقد أن الله واحد، تعتقد أن الله معبود بحق، تعتقد أن الله حكيم عليم، هذه عبادات قلبية مناطه العلم. تعتقد أن اللي يحرم ويحلم هو الله، مناطه العلم. والصورة الثانية العبادات العملية، الصلاة لله، الصوم لله، الزكاة لله، الحج لله. نعم. السلام عليكم. الخامسة تغير الحال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الربانية أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نسأل الله السلام والعافية. تغير الحال إلى هذه الغاية، صار عند الأكثر عبادة الرهبان أفضل الأعمال، أنك أنت تطيع العالم حتى يقول قائلهم كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. لو يقول له شيخه لا تغتسل شهرا كاملا لا يبالي، لا يغتسل. يدع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم من الغسل يوم الجمعة لقول شيخي، يقول شيخي أدرى. فهذا من هذا، من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ويسمون هذه الطريقة اللي هي يسمونها المريدية للولي، كان هذا ولي يطاع في كل شيء. وصار عبادة الأحبار هي العلم، العلم أنك أنت تطيع العالم، تتبع الفقه الذي قاله العالم الفلاني، هذا هو الفقه عندهم. ليس الفقه أن تفقه الكتاب والسنة، الفقه أن تفقه ماذا قال فلان، ماذا قال فلنتا بس. ثم قال الإمام: ثم تغيرت الأحوال إلى أشد من ذلك، حتى عبد من هو من أفسق الخلق وأطيع، وعبد من هو من أجل الخلق ونسب إلى العلم عياذا بالله. تسأله يحفظ آية؟ لا يحفظ القرآن. يحفظ أحاديث؟ لا يحفظ. فلماذا الناس إذن يطيعونه؟ لمجرد أنه زعم أنه ولي. ها؟ والله رأيت بأم عين، رأيت إنسانا والله لا يحسن قراءة الفاتحة، والناس يأتون ولو يقول لهم هذا الرجل اقتلوا أنفسكم يقتلون أنفسهم. نسأل الله السلام والعافية. هذا من هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: لا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا الباب مناسب لما قبله، وهو أن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله من نواقض التوحيد ونواقصه، فكذلك من نواقض التوحيد التحاكم إلى الطواغيت. التحاكم إلى الطواغيت تحت أي ذريعة من الذرائع التي يوجدها الشيطان وأعوانه. فقوله: باب قول الله تعالى: لم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم المنافقون، وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قيل نزلت هذه الآية في رجل من اليهود أبى أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل، وقيل نزلت في رجل من المنافقين، أو تعددت الأسباب، لكن المقصود أنه رضي بمحاكمة إلى الطاغوت. والطاغوت هنا رجل كاهن من كهان جهينة، رجل كاهن من كهان جهينة، وقد أمروا أن يكفروا به. هم أمروا أن يكفروا بالطواغيت، بالكهان والسحرة والمشعوذين، وأمروا أن يتحاكموا إلى القرآن والسنة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك هذه الآية تجلي أن من لا يرضى بالتحاكم إلى كتاب الله ورسوله ويرضى بالتحاكم إلى الطواغيت، سواء كان هذا الطاغوت كاهنا أو ساحرا أو شرعة متبعة مخالفة لشرعة الله عز وجل، فهذا فيه وصف المنافقين عياذا بالله تعالى. ولذلك أورد الإمام بعده الآيات التي تبين أن هذه من أوصاف المنافقين. وإذا قيل لهم أي المنافقون، هم الضمير راجع إلى المنافقين بإجماع المفسرين، لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. فهم يزعمون أن تحاكمهم إلى غير الشرع إصلاح، وهو في الواقع إفساد. كثير من الناس اليوم مع الأسف لا سيما من المنبهرين بالغرب يزعمون أن التحاكم إلى القوانين الغربية والشرقية أن ذلك إصلاح، وهو من الإفساد. ويزعمون أن التحاكم إلى الشريعة إفساد، وهو الإصلاح، فيسمون الأشياء بغير اسمها. وقال الله تعالى عن اليهود: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. فالواجب على الإنسان أن لا يفسد في الأرض بعد إصلاحها. كيف يفسد في الأرض بعد إصلاحها؟ قال بعض المفسرين: إصلاح الأرض كان بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإفساده في الأرض بترك الشرع المنزل واتباع الأهواء والمخترعات. وأما آية المائدة فحكم الجاهلية يبغون، ما هي أحكام الجاهلية؟ الأحكام الجاهلية هي الأعراف والسلوم والعادات والتقاليد والقوانين المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. الأعراف والسلوم والعادات والقوانين المخالفة لشرع الله تعالى، هذا هو حكم الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح روي رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. حديث عبد الله بن عمرو اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام البخاري ومن المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله، لكن صححه جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ النووي رحمه الله. والذي يظهر أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والمقصود بلا يؤمن أي كمال الإيمان، فكمال الإيمان لا يدرك إلا بأن يصبح هوى الإنسان متبعا للشرع. كمال الإيمان لا يدرك إلا بأن يصبح هوى الإنسان متبعا للشرع، بمعنى لا يحب إلا ما أحبه الله ورسوله، لا يبغض إلا ما أبغضه الله ورسوله، لا يريد إلا ما أراده الله ورسوله، لا يدع إلا ما أمر الله بتركه أو أمر به رسوله وصره. فعلى هذا المعنى لا إشكال فيه. أما تسمية حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تسمية الاتباع بالهوى، فهذا ليس المقصود ابتداء انتهاء، المقصود ابتداء. يمسك هوى نفسه حتى يصيره متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ابتداء فيه الهوى وابتداء فيه الجهالة: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل في الإنسان الابتداء فيه الجهالة، والابتداء فيه أن الهوى طاغي فيجعل الهوى تابعا للشرع، فليس حتى معناه فيه نكارة في المتن. نعم. قال: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نتراثى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. الصحيح أن الآية نزلت في هذا وفي هذا، وهي عامة، لأن كلمة الذين اسم عام يشمل الصورتين. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في قواعد في التفسير أن الآية ربما تنزل مرتين لبيان عموميتها وشموليتها. وأما ضرب عمر بالسيف رأس هذا الرجل الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه فائدتان: الأولى أن من لم يرضى برسول الله أنه يكفر، فالمسألة راجعة إلى الرضا ليس إلى مجرد العمل، المسألة راجعة إلى الرضا لا إلى مجرد العمل. والثانية أن بعض التكفيريين اليوم ربما يستدلون بهذه القصة على جواز إقامة الحد لأي إنسان، وهو استدلال الخوارج قديما، وهذا باطل. لماذا هذا باطل؟ لأن أبا بكر وعمر كانا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كالوزيرين، ينفذان أعمالا كثيرة بتفويض من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الآن اليوم لو أن مجرما من المجرمين مروج مخدرات، فالشرطة علموا به فعملوا له كمين، فأخرج السلاح وأرادوا قتال الشرطة، فإن الشرطة سيطلقون عليه النار بما عندهم من التفويض السابق، ولا يرجعون فيه إلى الأمير بعينه. لماذا؟ لأن عندهم تفويض سابق، فلا يقال كيف الشرطة قتلوا هذا الرجل، يعني عندهم تفويض سابق. فإذا هذا الاستدلال في غير محله منهم، والصواب أن فعل عمر إنما هو كفعل الوزراء بين يدي الأمراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، فهم الطاغوت أنه عام يشمل الكاهن والساحر، ويشمل كل حكم مخالف لحكم الله جل وعلا. نعم. ثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وأن من الإفساد ترك شرع الله عز وجل والالتفات إلى ما يزعم أنه من الإصلاح من الأحكام الوضعية. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. الرابعة تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون. الصواب أن حكم الجاهلية عام يشمل كل حكم يخالف حكم الله ورسوله، سواء كان سابقا أو لاحقا. نعم. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي من كبار التابعين. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الإيمان الصادق علامته الرضا بشرع الله عز وجل، الإيمان الكاذب علامته السخط من حكم الله ورسوله. نعم. السابعة قصة عمر مع المنافق. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الواجب على المسلم أن يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. لماذا يرضى بحكم الله؟ لأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، هذا هو وجه المناسبة. ثم قوله من جحد شيئا من الأسماء والصفات له مناسبة بمن جحد شرع الله، فمن جحد شرع الله وترك شرع الله وذهب إلى الطاغوت فمن ذلك أيضا جحد شيء من أسماء الله وصفاته، جحد شيء من أسماء الله وصفاته. وجحد الأسماء والصفات من نواقض التوحيد، وجحد الأسماء والصفات من نواقض التوحيد. نعم. قال في صحيح البخاري: قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، دل على أن من وصف الجاهليين إنكارهم لبعض أسماء الله عز وجل. والواجب على المسلم أن يرضى وأن يؤمن بكل ما ثبت من أسماء الله تعالى في الكتاب أو في السنة، ولا يجحد شيئا منها، وأن يثبت هذه الأسماء والصفات على المعاني التي نزلت بها القرآن الكريم، بلا كيف وبلا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما حديث البخاري عن علي أورده البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم باب من حدث قوما بحديث ليفقه عنه، قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مراد الإمام من إراد هذا الحديث أن باب الأسماء والصفات باب فيه بعض المسائل الدقيقة التي ربما لا يفهمها العوام، فينبغي عدم إيرادها بينهم، وإنما يتباحثها طلاب العلم فيما بينهم، وأما العامة فإنما يعلمون أسماء الله وصفاته من حيث العموم. نعم. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قوله روى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف إمام صنعاء وصاحب التفسير، عن معمر وهو ابن راشد الأزدي اليماني، عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس المكي، عن طاووس ابن كيسان راوية ابن عباس واحد كبار تلامذته، عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربع واحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. هذه الانتفاضة انتفاضة الإنكار، انتفاضة الإنكار، مثل تنخم، تنخم يكون لإنكار الأقوال، والانتفاضة أيضا يكون لإنكار الأقوال والأفعال. فانتفض هذا الرجل يعني أظهر عدم الرضا والقبول لما سمع، قال استنكارا لذلك. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ أي لماذا هؤلاء يخافون في ذكرنا لأسماء الله وصفاته؟ يجدون رقة عند محكمه، أي أنهم إنما ترق قلوبهم عند المحكمات ويهلكون عند متشابه، لأن الواجب على المسلم أن يكون رقيقا عند المحكم ثابتا عند المتشابه، هذا هو الواجب على المسلم، ويرجع المتشابه إلى المحكم ولا يخاف ولا ينكر. فخوف بعض الناس من المتشابهات راجع إما لجهلهم وإما لسوء طويتهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نجد اليوم بعض المنتسبين إلى البدع يهلكون عند المتشابه، إما بتفسيره تفسيرا مخالفا لما هو ثابت عن السلف، وإما بإنكار معناه، وإما بإنكار معناه. نعم. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم، يعني قريش أنكروا ذكر الرحمن وقالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمام، وزعموا أن من أسماء الله اللهم والرب وليس من أسمائه الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. عدم الإيمان بشيء نكرة، لو أي اسم من أسماء الله، بشيء من الأسماء والصفات يدل على عدم الإيمان بالله. الإيمان التام أن تؤمن بجميع أسماء الله وصفات ما علمته وما لم تعلم. نعم. الثانية: تفسير آية الرعد. نعم. وهم يكفرون بالرحمن، أي ينكرون اسم الرحمن، ينكرون اسم الرحمن، لا ينكرون صفة الرحمن وإنما ينكرون اسم الرحمن. نعم. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع، خشية إيقاعهم في إنكار ما هو ثابت. نعم. الرابعة: ذكر العلة أنه يرضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. نعم. الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك. نعم، لأن من لم يفهم المتشابهات بفهم السلف فإنه يهلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. مناسبة هذا الباب لما قبل أن من آثار أسماء الله نعمه سبحانه وتعالى على عباده، من آثار أسماء الله تعالى نعمه سبحانه وتعالى على عباده. ومن يعرف نعمة الله ثم ينكرها فقد وقع في نقص التوحيد أو نقضه. من عرف نعمة الله ثم أنكرها فقد وقع في نقص التوحيد أو نقضه. وهذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فسرها الإمام بالآثار السلفية. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. قال مجاهد وابن جبر المكي الذي عرض التفسير على ابن عباس مرتين: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، لا يقول بفضل الله ومنته، وإنما ينسبه إلى آبائه وأجداده. نعم. قال: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. فينسبون الأمر إلى السبب، ينسبون الأمر إلى السبب وينسون خالق الأسباب. نعم. قال: وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. ابن قتيبة الدينوري إماء خطيب أهل السنة والجماعة، صاحب كتاب غريب القرآن والحديث، قال: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني الخير بسبب الآلهة، الخير بجاه فلان، الخير بحق فلان، هذا نوع من أنواع الشرك. نعم. قال: وقال ابن عباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح العباد مؤمن به وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. يعني الإنسان هل يضيف النعم إلى غير الله؟ لا ينبغي إضافة النعم إلى غير الله إلا على وجه السببية. فأنت تقول: لولا أن الله جعل فلانا سببا لما صار الأمر كذا وكذا. أما النعم لا تضاف إلا إلى الله. نعم. قال بعض السلف: وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. يعني بدل ما يقول الله نجانا من البحر يقول كانت الريح طيبة فنجونا، بدل ما يقول الله سبحانه وتعالى وفق الكابتن يقول والله الكابتن ماهر ولا كانت سقطت الطائرة. هذا لا يجوز، ينبغي الإنسان أن يدرك أن تسخير الأسباب بأمر الوهاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. أحسنت، معرفتي بكسر التاء. نعم. الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. على ألسنة كثيرة. نعم. على ألسنة كثيرة. نعم. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. قد يقول قائل: كيف في إنكار للنعمة وهم لم يقولوا إنها ليست من الله؟ الجواب أن نسبة النعم إلى أسبابها ونسيان المسبب هو نوع إنكار. الواجب، أنا أضرب لك مثال الآن، إنما أقول لك يا أبا محمد أعطني القلم فتعطيني القلم بيدك وأنا أقول أشكر يد أبا محمد، هو يغضب يقول أنا اللي أعطيته القلم ويشكر يدي، اليد سبب، فالواجب أن نشكر المسبب وليس السبب. لذلك الله هو الذي خلق الأسباب فيشكر سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب مناسب لما قبله، أن الإنسان إذا علم أن النعم من الله وأن الأسماء الحسنى والصفات العليا لله فكيف يجعل مع الله أندادا؟ الذي له الكمال والجمال هو وحده سبحانه وتعالى، النعم منه وحده سبحانه، فكيف يجعل معه أنداد؟ والأنداد جمع ند وهو الضد المساوي المكافئ. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له. قال ابن عباس في الآية. نعم. قال ابن عباس في الآية: الأنداد والشرك أخى من دبيب النمل على صفة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النفوس، ولولا البط في الدار لأتى النفوس، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. يعني ابن عباس فسر الأنداد بالشرك الخفي، وهو القسم بغير الله، والله وحياتك، والله النعمة، والأمانة مثلا، وأيضا فسره بنسبة نسبة الخير إلى الغير، لولا كليبة فلان لاتانا اللصوص، لولا البط لسرقنا مثلا، أو بتسوية مشيئة العبد بمشيئة الرب في اللفظ، ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان. قال ابن عباس لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد. بالنسبة للقسم لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وبالنسبة لنسبة الأفعال إلى الأسباب هذه مخالفة لكمال التوحيد، وبالنسبة للتسوية بين مشيئة الله ومشيئة العبد في اللفظ مخالفة لكمال التوحيد. فينبغي الإنسان يعرف ما به كمال التوحيد ويحذر ما فيه نقصان التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. حديث عمر مرفوعا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو هنا ليس للشك، الصواب أنه للتنويع، لأن بعض الناس يحلف بغير الله فيقع في الكفر، وبعض الناس يحلف بغير الله فيقع في الشرك، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يجب عليه أن يحلف بالله إن كان حالفا، وهو من معاني قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم بأن لا تحلفوا إلا بالله سبحانه وتعالى، هذا من معاني هذه الآية أو أحد معانيها. نعم. قال وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا قال ابن مسعود هذا الكلام؟ لأن الحلف بالله كاذبا ذنب، وأما الحلف بغير الله صادقا شرك، أيهما أكبر، الشرك ولا الذنب؟ الشرك أكبر حتى لو كان أصغر، الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. ولذلك أيها الإخوة لا بد أن ننتبه أن جنس الشرك أعظم من جنس البدع، وجنس البدع أعظم من جنس الكبائر، وجنس الكبائر أعظم من جنس الصغائر. وجنس عدم طاعة الأمر أعظم من جنس مخالفة الأمر. ولما نقول جنس أي بمعنى من حيث العموم لا من حيث كل فرد على فرد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله ما شاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نجعل مشيئة العبد كمشيئة الرب ولو في التسوية اللفظية وهو الواو، ما شاء الله وشاء فلان، لا تقل هكذا، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. قال: وجاء عن إبراهيم النقعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هذا كله من باب أن الشرك في الألفاظ نوع من أنواع الشرك، فالواجب تركه وإن كان أصغر. كيف يتخلص الإنسان من الشرك اللفظي؟ بالإتيان بكلمة ثم فيما يتعلق بالتفصيل بين الرب والعبد، فتقول أعوذ بالله ثم بك، ألتجئ إلى الله ثم إليك، لاحظ، لولا الله ثم فلان، وتقول شاء الله ثم شاء فلان، وتقول أنا طالب من الله ثم منك، ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. اكتب جنبها: مع أنها نازلة في الشرك الأكبر، إلا أن الوارد عن ابن عباس وغيره من مفسر الصحابة والتابعين ذكر أفراد الشرك الأصغر، فدل على أن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على النهي من الأصغر. نعم. الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم. الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغامض. بالنسبة للحلف بغير الله شرك، هذا لا شك فيه، لكن اكتب: وهو ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. فإن اعتقد أن المحلوف بغير الله، أن الحلف بغير الله كالحلف بالله، فهذا شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر. نعم. الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. لأن الواو يفيد مطلق الجمع، وثم تفيد التراخي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا الباب مناسب لما قبله، لأن ما قبله فيه ذكر الأنداد، ومن جملة ذلك الحلف بغير الله. فالآن هنا باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، فإن عدم القناعة بالحلف بالله نقصان في التوحيد، نقصان في التوحيد. فإذا حلف لك رجل بالله فاقبل، ولا تحلفه بغير الله، ولا تحلفه بغير الله. نعم. قال علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وابن ماجه بسند حسن. هذا الحديث فيه التنصيص: ومن حلف له بالله فليرضى. ومن هنا قال العلماء: إذا حلف شخص لك بالله فلا يجوز أن تطلب منه أن تحلفه بغير الله، لا يجوز. لكن هل يجوز تعظيم اليمين؟ الصواب أنه يجوز. طيب، هل يجوز أن نحلف اليهود والنصارى بما يعظم في قلوبهم؟ الجواب: يجوز، لكن بشرط أن لا يكون شركا، بشرط أن لا يكون شركا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. نعم. الثانية: الأمر المحلوف له بالله أن يرضى. نعم. الثالثة: وعيد من لم يرضى. لما دل على وعيد من لم يرضى فيه دلالة على نقصان توحيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. هذا الباب مناسب لما سبق، لأنه من جعل الأنداد، فناسب أن يفصله حتى يتجلى أمر الواوي وأن له علاقة في نقصان التوحيد. نعم. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قد يقول قائل: لماذا لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء حتى رأى هذا الصحابي هذه الرؤية المنامية؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يخطر ببالهم أن الإنسان إذا قال ما شاء الله وشئت أنه يقصد أن مشيئة العبد كمشيئة الرب، ما يخطر هذا ببالهم. وأن حلفهم بغير الله ما كان يخطر على بالهم أنه ربما يفهم منه السامع أن المحلوف به كالله. فلما في الرؤيا تبين أنه ربما يظن اليهودي والنصراني أو غيرهم أن هذا يفيد التسوية، نهاهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. نعم، هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بعد من الشرك الأصغر: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. نعم. قال وابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذه الرؤيا تبين أن اليهود يبحثون عن أي سبب حتى يعني يشوهوا فيه صورة الإسلام، وإلا فهم يعلمون أن قول المسلم ما شاء الله وشاء محمد ليس كقول النصراني المسيح ابن الله، هذا واضح. وأن قول المسلم ما شاء الله وشاء محمد ليس كقول اليهود عزير ابن الله، لكن مقصودهم التلبيس على الناس. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: إنكم قلتم كلمة، وهي قولهم ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه. كذا وكذا معناها هي نفس ما قلناه، أي أن علمي بأنكم لا تقصدون التسوية، يقيني بأنكم لا تفهمون التسوية، هذا الذي كان سببا في أني ما أنهاكم. لكن لما الآن سمعتم أن اليهود قد يفهمون منه التسوية فلا تقولوا ما شاء الله وشاء الله، وهذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان. اليهود يعرفون الشرك الأصغر، بل يعرفون كثير من مسائل الإيمان، لكن ما وجه كفرهم؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ووجه كفرهم وصفهم الله أيضا بالنقص وبالعيب وبصفات المخلوقين والتشبيه. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. الإنسان إذا كان له هوى يفهم أشياء كثيرة، ثم إذا خالف الأمر هواه يجعل نفسه لا يفهم شيء. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يقول له ما شاء الله وشئت غضب، قال: جعلتني لله ندا. وبعض الناس اليوم يخطب الجمعة ويقول هذه الأبيات: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. أين هذا من هذا الحديث؟ نسأل الله السلام والعافية. نعم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. نعم، هو من الشرك الأصغر. نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. وقد كان بعض الرؤى كان سببا في تشريع بعض الأحكام. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.